تفسير الآية 58 من سورة الزمر، يقول تعالى: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أي ولكي لا تقول أيضا هذه النفس العاصية متمنية أمنية مستحيلة لن تتحقق أبدا، حين ترى في الآخرة ما هو مجهز لها من عذاب في نار جهنم تستحقه ومناسب لما فعلت من شرور ومفاسد وأضرار في دنياها، تقول حينها: لو كان من الممكن أن يكون لي كرة، أن يكون لي كرة أي عودة مرة أخرى للحياة الدنيا لكي أكون من المحسنين الذين يحسنون في كل أقوالهم وأفعالهم بما يوافق كل أخلاق الإسلام فأنجو من النار وأدخل الجنة. ولكن لقد انتهت الأماني، فيوم القيامة هو يوم الحساب الختامي وقد انتهى تماما وفات وقت العمل. فليحذر إذن كل عاقل مثل هذا بأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.